إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، مستمعي سهرة من كنوز الإذاعة، يسعدني أن ألتقي بالأستاذ المخرج الكبير إسماعيل عبد الفتاح، مدير عام التمثيليات بالبرنامج العام. أهلا بك معنا على موجات البرنامج العام، وأهلا بك في هذه السهرة. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين الساهرين. النهاردة حديثنا عن الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس، وحضرتك في 2006 سجلت ليها مسيرة حياتي وتحدثت عن دخولها الإذاعة وعن مسيرتها في الإذاعة. فحضرتك تتحدث عن الإذاعية القديرة صفية المهندس وذكرياتك وتسجيلاتك معها في هذا البرنامج. الأستاذة صفية الله يرحمها أم الإذاعيين، كنت أنا عملت مسيرة حياة الإذاعي الكبير الأستاذ فاروق شوشة وزعناها على الهواء من خلال إحدى الفترات المفتوحة، وكانت متابعة للفترة والمسيرة الأستاذ فاروق شوشة. ولما طلب منها إنها تسجل مسيرة حياتها بصوتها، قالت أنا عايزة المخرج اللي أخرج الفترة بتاعة الأستاذ فاروق شوشة. فشرفت إن أنا قابلتها، وشرفت إن أنا أوافق إن أنا أسجل مسيرة حياتها من خلال حلقات يومية. اللي بيحضرني من ذكريات جميلة مع مدام صفية المهندس إنها كانت بتحجز حجوزات الصبح بدري قبل صوتها ما يجهد، أجي الاستوديو ألاقيها موجودة، أجي ألاقيها متأنقة في قمة الشياكة ومحضرالي شوكولاتاية في كل حجز. اسمعيني، الشوكولاتاية دي هدية عشان تشتغل معايا كويس، وكأني بشتغل في الشوكولاتة. هي بقى أم الإذاعيين وأم الناس كلها هنا في الإذاعة. فكرتني بالمخرج الكبير الأستاذ حسين كمال لما جي أخرج عندنا مسلسل اسمه مهرة، وشرفت أن أنا ساعدته أنا والزميل الراحل يوسف المشري. ففي احدى الايام، انا عاده بتغدى كشري لحبي فيه يعني، فوجئت بالاستاذ حسين كمال بيقول لي اسماعيل مفيش كشري النهارده، هتيجي تتغدى معايا؟ انا عازمك غصب عنك انت ويوسف المشري. يا استاذ حسين لا انا لازم أكل. قال لي لا مفيش، هربت منه، جابني وطلع بيا باجبار على احدى الشوارع الهامه في القاهره، وفي مطعم كبير فوجئت انه موصي، لقينا وليمه كامله، كلنا اتبسطنا، قال لي انا عارف ان انت بتشرب شاي تعالى، وراح واخدني على قهوه شربني الشاي، قال لي اطلع بقى على الاذاعه انت اسهر للصبح مع الفنان صلاح الشرنوبي وانا هروح بقى وخلي بالك من الشغل. الظاهر المعلومه دي اتعرفت لمدام صفيه ولا ايه؟ فكل حاجه قلبها عطوف يعني، جدا جدا يعني، ست رقيقه جدا وهاديه وثريه في حديثها وذكرياتها وتاريخها وعلاقتها بأخوها الفنان الراحل فؤاد المهندس، وأبوها أحد أعضاء مجمع اللغة العربية اللي أنبها، وإزاي هي تغلط في اللغة العربية في بداية حياتها وما تبقاش إحدى المجيدات فيها. الفنانة الإعلامية الكبيرة الأستاذة صفية المهندس سجلت لها حياتها على مدى 30 حلقة اتذاعوا، ولما جيت أعمل موسيقى التتر كانت ملازمة ليها الإذاعية القديرة الأستاذة أماني الصياد. أماني الصياد كان بتحب مدام صفية جدا، معتبرها والدتها، ما بتسيبهاش أبدا، واللي تطلبه تلبيه فورا. فأما جيت أعمل التتر المقدمة والنهاية اخترت موسيقى الفنان عمرو إسماعيل كانت لسه نازلة في السوق حديثا، وسجلت التتر. مدام أمانيا قالت لي لا التتر موسيقى مش مناسبة، قلت لها لا كويس، أنا المخرج وأنا اللي شايف كده وأنا متمسك برأيي. فاختلافنا مدام صفية سمعت قالت لا كويسة موسيقى كويسة والتتر أنا موافقة عليه كويس. سجلت الحمد لله معاها مسيرة حياتها، والملاحظات الرئيسية على مسيرة حياتها إنها أضافت لي معلومات أنا ما كنت أجهلها عنها بطبيعة إخراجي للدراما وانغماسي في الدراما مع المؤلفين والممثلين. الأعلام الإعلامية الإذاعية ما كنتش ملم بتواريخ حياتها، لما عملت تاريخ حياتها اكتشفت إنها هي اللي سجلت الساعة الناطقة وحكت إزاي سجلتها، إزاي تحولت من ممثلة جامعية إلى إذاعية، ازاي هي مثلت في الاذاعه ايضا قطر الندى، في قطر الندى وبريت قطر الندى. من الذكريات مدام صفيه ازاي ربات البيوت نشات، ازاي اختاروها ام للاذاعيين. لما حصلت نكسه 1967 كانت هي مدام صفيه رئيسه البرنامج العام، وحصل اتصال من السيد الزعيم جمال عبد الناصر لرئيس الاذاعه وقتها وقال له عايزين نعمل مسلسلة إذاعية تخرج الناس من مود الحزن في رمضان، تكون كوميدي تكون كوميدي وتخرج الناس من مود الحزن. صفية المهندس كلمت الفنان والكاتب أحمد رجب، قلت له أحمد احنا عايزين مسلسلة للإذاعة وبتاع. لا صفية احنا ناقصين، ده البلد علانة ومكتئبة واحنا هنعمل هنضحك الناس ازاي، ده مستحيل ان احنا نضحك حد في الظروف دي. قلت له بس أرجوك وبتاع، وتحيلت عليه وهو استجاب واحدة واحدة، وخرجت للنور رائعة شنبه في المصيدة للمخرج الفنان. الكبير بطولة الفنان فؤاد المهندس أخوة وشويكار ويوسف وهبي، ومن الأغاني النادرة في هذا المسلسل للفنان فهد بلان كان في زيارة للقاهرة وغنى لشنبه في الحلقة 30 في زفة شنبه ودرية. والحمد لله المسلسل علم مع الناس وخرجوا من مود الحزن، وإخراج الأستاذ يوسف حجازي المخرج العظيم. المسلسل لما زعل خرج الناس من مود الحزن، والناس ابتدوا يبتسموا وابتدوا يفلسفوا يفلسفوا حزنهم ويوجدوا بارقة أمل في أن الهزيمة هتتحول لنصر إن شاء الله. إحنا النهاردة إن شاء الله الأول من شهر يونيو ذكرى ميلاد المخرج الكبير الأستاذ يوسف حجازي، وحديثنا أيضا عن الإذاعية القديرة صفية المهندس. فحضرتك دلوقتي ذكرت هذه الذكريات عن شنبه في المصيد، فإيه رأي حضرتك نسمع مع السادة المستمعين حلقة من مسيرة حياتي للإذاعية القديرة صفية المهندس اللي بتتكلم عن هذا المسلسل؟ يا رأي حضرتك يا ريت نسمعها مع السادة المستمعين. وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. مسيرة حياتي صفية المهندس. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. أيام سيئة مرت علينا كأسوأ ما تكون. وبعدين وأنا كنت مديرة برامج قاعدة وحط إيدي على خدي بقول طيب ناقص 15 يوم وحيحل رمضان، هنعمل إيه في رمضان وحنزعي إيه في رمضان. كنا عادة أيام رمضان بنحط مسلسل كوميدي كان بيبقى فيه فؤاد المهندس وشوكار ومعرفش، وكانت الناس بتسعد بهذا المسلسل. طب نعمل إيه؟ خطر على بالي خاطر، مسكت التليفون وكلمت الصحفي الكبير أحمد رجب، قلت له يا أحمد أنا عايزة منك حاجة، عايزك تفكر لنا في مسلسل علشان نزيعه في شهر رمضان. أنا قلت الكلام ده وهو هاك علي كرايا يا صفية، أنت ما تيش حاسة احنا عايشين في إيه؟ عايزاني أنا وأنا في المحنة اللي أنا فيها أقعد أفكر في مسلسل كوميدي؟ قلت له اسمعي يا أحمد معلش اعمل حاجة، فكر الناس حزانة عاوزين شيء يضع الابتسامة على وجوههم، احنا مش عاوزين اكتر من كده، بلاش الحاجات الصارخه الكوميدي الصارخه. ارجوك يا احمد ده عمل انساني بالنسبه لجماهير الشعب اللي ماهيش طايقه نفسها. قال لي والله اهو دي كلميني بعد 4 ايام. بعد 4 ايام كلمته قلت له يا احمد قال لي والله أنا فكرت في الكلام اللي قلتيه وفكرت في مسلسل قلت أسميه شنبه في المصيدة. قلت له والله اسم حلو. قال لي بس أنا بشترط إن البطل يكون يوسف وهبي عشان هو اللي حياخد شخصية شنبه. قلت له خلاص أنا موافقة. هتبعت لنا النصوص إمتى؟ قال لي بعد 3 أيام هبعت لك 4 حلقات. ندهت للمخرج كان يوسف حجازي، قلت له احنا هنعمل مسلسل في رمضان اسمه شنبه في المصيدة وحنعرض. قال لي خلاص نجيب يوسف وهبي ونجيب فؤاد المهندس والشوكار ومجموعة من اللي كل سنة بيشتغلوا معنا. قلت له طب كويس، قبل رمضان بيمكن يوم واحد قلنا الله طيب احنا عملنا بروفات وعملنا حاجات دي، بس لازم نحط قطعة موسيقية علشان هي تمهد للمسلسل زي اي مسلسل اول ما بيبتدي بتبقى مزيكة علشان تبدأ هي بالمسلسل، فاحنا عاوزين حد يحط لنا قطعة موسيقية تبدأ بمسلسل شنبه في المصيدة. فات المخرج على جميع الموسيقيين رفضوا جميعا وقالوا ما السبعت هو ده وقت دقته، هو ده دلوقتي جايين لنا في الوقت ده تقولوا لنا اعملوا قطع موسيقية، احنا ما بنعملش ما بنشتغلش. واحد من موجودين قال لي يا مدام صفية في راجل غلبان عنده كمانجة وبيقعد على القهوة دي اللي عند الكبري، الكبري ايه؟ كبري ابو العلة، يقعد يعمل شوية مزيكا وناس يديله فلوس، ايه رأيك نجيب الراجل ده نقول له يعمل لنا كده حتة مزيكا كده يبقى فيها مدخل للمسلسل. قلت له ما عنديش مانع. جالنا راجل غلبان كده ماسك كمانجة قال عاوزين طب اعمل لكم ايه؟ قلنا له طب احنا هنقول لك النغمة وانت تعمل عليها. شنبو يا شنبو اسم الله عليك يا شنبو، شنبو يا شنبو والله وقعتي يا شنبو، شنبو يا شنبو. بس عرفت النغمة؟ قال لي آه. فضل يعيدها نقول له حلو. دورت قلت مين اللي حيبقى المذيع؟ رمضان خلاص ما قصله 48 ساعة. سألت قالوا لي صالح مهران. ندهت لصالح قلت له يا صالح احنا دلوقتي هنعمل مسلسل، انا عايزك اما تبدأ المسلسل ابدأوا كده بصوت هادي وصوت وديع يعني لان احنا يدوبك بنعمل حاجة هي تخلي الناس تبتسم شوية يعني بصوت هادي، أيها السادة إليكم الآن مسلسل كذا تأليف فلان وبطولة فلان أو فلان أو فلان. قال لي حاضر. وفوجئت وأنا في البيت بستمع للحلقة الأولى بصوت صالح مهران وهو بيهلل ويقول الإذاعة المصرية تقدم شنبو في المصيدة. شنبو يا شنبو كالبدر عليا يا شنبو، وطي صوتك عامل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. بعد إذاعة المسلسل كنت أنا سعيدة جدا لأني حسيت إن إحنا قدرنا نعمل حاجة تخلي الناس تبتسم وتزيل الكآبة اللي على نفوسهم بعد الهم اللي إحنا كنا فيه. المهم إن تاني يوم أنا وأنا في مكتبي جالي 2 من الزملاء، ولكن أنا أعلم جيدا أنهم لهم علاقة وطيدة بالسلطة، فجم قالوا لي إيه يا مدام صفية الهم اللي انتوا عملتوه ده امبارح؟ قلت لهم هم إيه؟ قالوا المسلسل اللي انتوا عملتوه. قلت لهم مالوا المسلسل؟ قالوا تقصدوا مين شنبوا في المصيدة؟ مين شنبوا تقصدوا مين؟ قلت لهم إحنا ما نقصدش حد، ده مسلسل كتبه أحمد رجب. قالوا لا ده له أكتر من معنى، إنكوا بتقولوا شنبه في المقصدة والله وقعت يا شنبه، لا ده له معاني احنا نفهمها كويس. وفي كمان عايز اقول لكم حاجه، اللحن اللي انتوا عملتوه للبرنامج، هل ما فكرتوش اللحن ده ده لحن ايه؟ قلت لهم والله دي حته مزيكا واحد من الموسيقيين كده الغلابه عملها لنا عشان تبقى بدايه للبرنامج. قالوا ما تعرفيش ان هذا اللحن هو لحن بلدي يا بلدي، بلد الاحرار يا بلدي، بلد الثوار يا بلدي. يعني هتقولي ايه؟ قلت لهم طب يعني ايه برضو انا مش قادره افهم ده يبقى ايه. قال هو ترجئه، ترجئه على السلطه وترجئه على الشعب المصري. قلت لهم انتوا الكلام ده جبتوه ازاي؟ قالوا والله احنا حبينا نبلغك لان سمعنا هذا الكلام دلوقتي من الجهات المسؤوله وكلهم كانوا في غضب شديد، وقلنا برضو نيجي نديكي فكره قبل ما يتصلوا هم بيكوا. هم خرجوا من عندي وانا مسكتني الكآبة، اتصلت باحمد رجب، قلت له يا احمد شوف المصيبه اللي جت لنا. قال لي ايه؟ حكيت له، راح هايج علي قال لي انا قلت لك يا صفيه ما ينفعش تقولي نعمل الابتسامه. ايوه ادي احنا عملنا الابتسامه للناس وبعدين احنا هنروح في داهيه. قلت له خلاص يا احمد خلاص بقى، ربنا يعمل اللي فيه الخير. وخدت بعضي ورحت ادور على الممثلين كانوا بيعملوا بروفا في الاستوديو، رحت لهم قلت لهم انا متاسفه لاني عايز احكي لكم على موقف مهم جدا انكم تعرفوه. حكيت لهم الحكايه، انا قلت الكلام اللي قلته، بصيت لقيت يوسف وهبي وهو كان بطل المسلسل راح واقف وقال ما هذا الكلام، هذا كلام لا يمكن السكوت عليه، نحن مصريين ونحب مصر، نحن أردنا أن نسعد الشعب المصري، نحن وفضل يقول خطبة طويلة عريضة. إذا كان ولا بد إن احنا نتساءل فليقضوا بنا إلى المشنقة، نحن على استعداد للسجن ولكننا مصريين قبل كل شيء. فضل يهل الكلام ده، قلت له خلاص يا يوسف بيه بقى خلاص ما نشوف آخرتها إيه. بعد كده رجعت المكتبي وأنا في أشد حالات النكد. بعد لحظات ضرب التليفون في مكتبي، لقيت اللي بيتكلم السيد رئيس الإذاعة، بيقول لي يا مدام صفية في رسالة حبيت أني أنا أقولها لك وفرحك بيها. قلت له إيه هي يا فندم؟ قال لي أنا اتصلت بي الرئاسة من شوية وبلغوني أن السيد رئيس الجمهورية بيشكر الإذاعة وسعيد جدا ببرنامج شنبه في المصيدة، لأنه قال أهو دلوقتي الإذاعة قدرت إنها ترجع الابتسامة إلى وجوه الجماهير بعد حالة الأسى اللي هم عايشين فيها. أنا سمعت الكلام ده وخدت بعضي وجريت على الاستوديو، بلغتهم هذه الرسالة، الرسالة اللي وصلتني عن طريق رئيس الإذاعة. فلا تتصوروا حالة الفرح والسعادة اللي كانوا فيها. وقف يوسف وهبي زعق يقول فليحيا الرئيس، نحن فداء الرئيس، مرحبا بالرئيس ومرحبا بمصر، سنظل دائما أبناء الإذاعة، سنظل دائما أبناء البلد. وفضل يقول كلام بالمعنى ده، يلا يا إخواني يلا بنا كلنا نهتف ونقول شنبو يا شنبو، اسم الله عليك يا شنبو. مسيرة حياتي صفية المهندس. مسيرة حياتي إشراف أمان الصياد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي يوسف حجازي، وهو من مواليد الأول من شهر يونيو عام 1929 بالقاهرة. حصل على ليسانس الآداب عام 59 والتحق بالعمل الإذاعي قبل الانتهاء من دراسته، وكان ذلك عام 1956. أخرج للإذاعة المصرية على مدى مشواره الوظيفي نحو 500 تمثيلية إذاعية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي أخرجها. ومن أعماله الإذاعية من الحياة، كلمتين وبس، خماسية سعد الإناوي، كما أخرج العديد من التمثيليات البوليسية، ومنها السر الرهيب، الشقيقان، هل مات حبي، نفوس في الظلام. ويعد من أشهر مخرجي البرامج النقدية السريعة في الإذاعة المصرية، حيث ارتبط اسمه بالبرنامج اليومي كلمتين وبس، الذي كان يعد وجبة إفطار أساسية لجمهور المستمعين في مصر. وقدم عدداً من أشهر المسلسلات الفكاهية، وارتبط اسمه بالأعمال الدرامية المتميزة التي قدمت في شهر رمضان الكريم، ومنها شنبوا في المصيدة، لسان العصفور، حلوة ومجنونة، وحيجننوني. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن للحلقة 29 من مسلسل شنبوا في المصيدة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شنبوا يا شنبوا كالبدر عليا يا شنبوا، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبوا في المصيدة، شنبوا في المصيدة. شنبوا في المصيدة حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. صباح الخير يا سيادة العكيد. صباح الخير يا فندم. من فضلك أنا جاي أبلغ عن شنبه. إيه؟ أيوة أنا عارفة هو مستخبي فين. فين؟ هل من حقي الأول أقول كلمة؟ اتفضلي. أعتقد أنكوا عرفتوا شخصية مجرم المخدرات. أي مجرم مخدرات؟ اللي حصرته قوة في صحراء مصر الجديدة. أيوة أيوة. واتضح أنه مش شنبه. بالظبط. أقسم لك يا سيادة العكيد أن كل جريمة منسوبة لشنبه، شنبه ملوش أي علاقة بيها. دي مسألة يفصل فيها القانون. مع احترامي للقانون يا فندم، احب اقول لسيادتك. أيوة. انا كنت خطيبه شنبو. مفهوم. ولازلت لغايه دلوقتي خطيبه شنبو. ايه ده بتقول لغايه دلوقتي؟ ايوه، وحكون قريبا مدام شنبو. ايه علاقه ده كله بانك جايه تبلغي عن مكان شنبو؟ عايزه اقول انا لا يمكن اقبل على نفسي اطلاقا اطلاقا. أيوة. اني اكون خطيبه سفاح، عشان كده انا لسه خطيبه شنبو، لانه لا مجرم ولا سفاح. يا انسه دريه، واضح ان دفاعك عن شنبو مبني على عاطفة واحدة. بالعكس، انا دفاعي مبني على منطق قوي، منطق الحقيقة والحقيقة فقط. براءة شنبو تحتاج الى اقامة الدليل يا انسة درية. انا واثقة ان حضرتك مش هتقتنع بكلامي، انما انا مقتنعة ببراءة شنبو. حتى من قتل عمتك؟ دي اول حاجة انا مقتنعة بيها، وانا معاك ان الكلام ده لن يقبله القانون الا بادلة. نبقى اتفقنا. وبالنسبة لتهمة قتل عمته، أنا هجيب له أكبر المحامين وربنا معانا، وحفضل واقفة جنبه لحد الحق ما ينتصر. أفهم من كده أن شنبه حيسلم نفسه؟ يا سيادة العقيد، أنا كان عندي أمل كبير في إثبات براءة شنبه قبل القبض عليه، لكن الظروف ما ساعدتناش، ودلوقتي أيوة. أنا جاي أعرض عليك عرض لإنقاذ شنبه وإنقاذ الناس من أخطر عصابة في الدنيا. عصابة؟ عصابة إيه؟ أنا هحكي لحضرتك كل حاجة. مادام ما انتش عايز تصدقني ولا تساعدني، مفيش غير اني اسلم نفسي. ايوه تسلم نفسك الضئيلة. هتروح الكراكون مدلدل الآذان. أيوة هروح الكراكون، ما أنا خلاص ماليش أمل في الدنيا دي بعد حبي مضاع. حبك رينوسيروس أمازوني. كتر خيرك. ذهول مغلف بذهول، دموع تنساب من عيون الإنسان الأنوي. شنب ينتحب. بنتحب. يا للمهزلة البكائية. ساعدني يا عم أرجوك. دموعك دي قربت تقنعني ببراءتك من هذه العصابة الركشية الجربوعية الأنبوزية. طب إن شاء الله يفرمني وابور إن كنت أعرف حاجة عن هذه العصابة الأنبوزية. هو أنبوزية يعني إيه؟ أمثال هذه العصابات هي عصابات أرجوانية. أول مرة أشوف الإنسان الأنوي في محنة أنبوزية مستعصية. والله الإنسان الأنوي لا يصلصها أنبوزية. يا للمهزلة الأنبوزية. شنب ديناصور الفظيع يتحول إلى صرصار وديع. هذه حال الدنيا الأنبوزية. فعلا يا شنب فعلا، تعرف إنك ابتديت تسير عطفي وحناني أيها الإنسان الجمبري. جمبري؟ جمبري ده إيه راخ؟ يا للمهزلة الجمبرية. عمو شجعني أرد على موسوليني. شجعني والنبي عشان أشجعك في الأفراح بإذن الله. كلم هذا الإنسان الخرتيتي كلام الكوماندا الزنجاري المفترس. حاضر يا جناب الكوماندا المهم. ايه هاد يا موسوليني يا حقير؟ خدامك الضعيف يا جناب الكوماندا. ايه بتشاوري ليه يا عمو؟ كلموا بأسلوب الخروف الجبل المجنون، انطحوا في محياه بعبارات تهد رأس العنكبوت المجوف. حاضر، بس أنا مفصلي مفكوكة منه. اعمل اللي بقولك عليه واعتمد على أساليب البروفيسور دارفش النفسية وقلد أسلوب النفساني في الشتائم. حاضر. تحت أمرك يا جناب الكوماندا. يا للمهزلة الكوماندية. خدامك الضعيف طمعان في عطفك يا جناب الكوماندا. تقدر تقولي طلبتني ليه أيها الإنسان الجمبري الزفر؟ خدامك الضعيف عنده حاجة مهمة يا جناب الكوماندا. انطق. زربة على التربة. ايه؟ زربة على التربة. يا للمهزلة الترابية. انت قاعد، انت مش سبق قلتلك الأكس في التاكس والفيلا في الفانيلا؟ أيوة يا فندم، لو تعطفت جنابك تدينا مهلة. مهلة ليه؟ صعبة قوي دي. والله عملنا 4 اجتماعات عشان نحل السيم ده. عطفك يا جناب الكوماندا قبل ما تديني بالشلوت. لا مش حديك بالشلوت دلوقت عشان مش قادر اقف على رجلي، وانت السبب ده هي لا تكسبك. اصلي منرفز. يا لطيف الالطاف، عطفك يا جناب الكوماندا. مدد يا جناب الكوماندا مدد. ايه اللي مدد؟ اسمع ايها الانسان الخرتيتي الغبي. خدامك الضعيف يا جناب الكوماندا. مفيش كلام بالهيروغليفي لغايه ما تحل المسابقه الهيروغليفي دي. الاكس في التاكس والفيلا في الفانيلا. تحت امرك يا جناب الكوماندا. اشرح يا فندم. زربة على التربة. زربة ده يا فندم مين؟ زربة اليوناني؟ لا يا فندم. امال مين؟ زربة المنوفي. ايه ده؟ هو في زربة منوفي؟ واحد من خدامينك يا جناب الكوماندا. وايه اللي قعد زربة المنوفي على التربة؟ ايه راح يفرق رحمة على ابوه؟ لا يا فندم، دي العبارة في الضبارة. برضو لا يا فندم، بقول زربة المنوفي يشتغل مكان القرش اللي ضاع. يشتغل فين؟ على التربة. يعني يبقى رئيس قلم المخدرات في شركة ديلينجر. أيوة يا جناب الكوماندا. لا قول لي لا ليه. أمرك يا جناب الكوماندا. لا ليه؟ عشان. أيوة فن. عشان ايه صحيح؟ مش عارف. ابقى رد على سؤالي ده في مذكرة. أمرك يا جناب الكوماندا. غركتك ده يا في أفاك. يا لك من إنسان أنوي متعطل الخريحة. ليه؟ يقول لك ليه تقول له عشان مش عارف. يعني فكرك خد باله من ارتباكي؟ يا للمهزلة الارتباكية. ما تخوفنيش أمال، ده أنا برجف منه. يوه، يعني حيكون جسمي بيتفض من إيه يا سيزوربا؟ أنت كمان من الكوماندا طبعا، وكل عام وأنتم بخير. لا ده أنت بس عصبي شوية، يكمنه مرضيش يحطني مكان القرش. علي النعمة الكوماندا مرقد لي على حاجة وناوي يذبحني، وكل عام وانتم بخير. يا موسوليني ما توهمش نفسك بالتهيؤات دي. يا اخي تنيل وسيبني في حالي، وكل عام وانتم بخير. أنا متشكرة جدا يا سيادة العقيد. بس أحب أقولك حاجة يا أنسة درية. أيوة يا فندم. أنا وافقت على العرض اللي أنت عرضتيه بشرط. إيه؟ شنبو يعتبر مقبوض عليه بعد ما يقدم مهمته. ربنا معانا يا فندم. هو وعمك طبعا. أمرك يا فندم. ضابط المباحث اللي هيطلع معاكي في المهمة سمير عبد المنعم. طب من فضلك ممكن أتصل بشنبو في التليفون؟ في حاجة؟ عشان يفتح الباب السري للفيلا. جتك ده يا خنفس أقرع. إيه يا شنبو، مال أعصابك السمبتاوية مصابة بك في هرار دليريوني؟ يا أخي الواحد مبسوط، حبي جاي وراجع راجع راجع تاني، راجع بعد الشوق مضناني، يقوم يجي الودة يفور دمي. ممس ذو المخاصيص مش عايز يعترف أبدا، كل ما ادخل عنده ما اسمعش غير بليز بليز بليز هاربل هاربل هاربل. سيبني عليه، ربما انتزعت لك منه اعتراف خشبي. خشبي؟ والاعتراف الخشبي ده يبقى شكله ايه؟ يعني هيموجلوبيني غرغريني مبعر. مبعر؟ ايه المبعر ده؟ مش شغلك. زي بعضه، احنا هنتقالط، هات منه اي اعتراف خشبي مبعر زي ما يطلع. شنوبي. شنوبي ايه بقى؟ انت خليتي فيها شنوبي، جايبالي ظابط يا حبي وتقولي لي شنوبي. يا شنبو ارجو انك تكون اقتنعت بوجهة نظري اللي قلتها لك. ما كنا عالو كويسين وبنحب هنا في امان الله. شيء لا يصدقه عقل، هتفضل كده تريد القانون؟ ايه ده؟ ده الظابط بيبصلي قوي كده ليه؟ ده معجب بيك يا حياتي. معجب بي. ايوة، اصله كان فاكرك وحش قاسي، لك انسان طيب وخايب. ايه ده؟ وانا كل ما ببعد عنه بيقرب مني ليه؟ اهو جاي علينا اهو، كلمه عادي يا شنوبي، حتى عشان يقتنع انك واثق من براءتك وبتتكلم عادي. اهلا اهلا بالاستاذ شنبو. اهلا بيك. ازيك كده وازاي الانجال؟ لعلهم بخير. والله تبقى سلمني عليهم. شفت سيادتك، انا واثق من نفسي، زي بتكلم عادي قوي قوي قوي. شفتوا انسان طيب ازاي حضرة الزابط؟ انا كنت فاهم انه حاجة تانية خالص. الصيت ولا الغنى. ظريف انا مش كده. احترس يا شنبو، انت واقف مع انسان كراكوني ازبكاوي. وقفلت عليك الأوضة ليه يا عمو؟ تعال ما تخافش، ده الإنسان الكراكوني ده معجب بيا وبقينا أصحاب. أنا مندهش أنت إزاي سيطرت على أخطر عصابة إجرامية. بقولك الصيت ولا الغنى. اقتنعت يا حضرة الزابط إنه إنسان طيب وشفاف؟ فعلا فعلا. اسمع يا شنبو، أنا طالب منك طلبين. تحت أمرك يا جناب الكوماندا. عايزك بقى تشغلني في العصابة دي، ممكن؟ يا سلام، ده انت بختك من السما، في وظيفة فاضية رئيس ألم المخدرات قد الدنيا، كان فيها المرحوم القرش ضاع. عظيم. والحاجة التانية انه عايز صور كل أعضاء العصابة وعلى رأسهم سيد ديلينجر. بسيطة، تعالوا بس ما حدش ينطق بكلمة. تحت أمرك يا جناب الكوماندا، عطفك وعفوك يا مهم. الاكس في التاكس والفيلا في الفانيلا. مهلة تانية يا جناب الكوماندا لو تعطفت. انا تعبت من غباوتك ولازم افسرها لك. خدامك الضعيف موسوليني اشكرك يا مهم. الاكس في التاكس؟ ايوه يا فندم. يعني عايز صور جميع افراد اسرتنا المحبوبة، ابتداء من اخويا ابو السيد ديلينجر لاصغر هلفوت فينا. امرك يا جناب الكوماندا. طب والفيلا في الفانيلا؟ الفيلا في الفانيلا يعني؟ ايوه يا فندم، يعني الصور تكون بالالوان الطبيعيه. لحظه يا واد يا موسوليني، هكلمك تاني. ايه بتغمزني في كتفي ليه؟ مش لازم بالالوان. اهي طلعت كده الفيلا في الفانيلا، ده تفسيرها اللي جه في دماغي فجاه. تحت امرك يا جناب الكوماندا. اكتب عندك. جاهز يا فندم. امر من الكوماندا المهم. ايوه يا فندم. انا قررت وضع زربه على التربه. خدامك الضعيف زربه يشكر عطف جنابك. افهم الاوامر كويس، انا ما عينتش زربه اللي عندك. امال مين يا فندم؟ انا عينت زربه الاناوي، انما اللي عندك زربه المنوفي. امرك يا جناب الكوماندا. زربه الاناوي انا بثق فيه، هيمشي كل الشغل في ألم المخدرات. زربه الاناوي هيخرب بيتكم باذن الله ويوريكم الشغل ازاي. مش تروحوا تموتوني في الصحراء قدام البوليس زي القرش ضاع. الله يرحمه وكل عام وهو بخير. اخرس خدامك الضعيف يطلب عفوك ورضاك يا جناب الكوماندا. ملحوظة، اكتب. ايوه يا فندم. منع لعدم تشابه الاسماء بين الزربيين زربا المنوفي وزربا الإناوي، يغير اسم زربا المنوفي الى. ايوه يا فندم. زربا البلد. تحت امرك يا جناب الكوماندا. الله، ايه ده؟ مش معقول. شنبو، شنبي يا شنبو. ايوه ايوه ايوه يا حبي. شنبو. ايه يا حبي مالك؟ انا تأكدت قطعا قطعا. قطعا قطعا ايه؟ القاتل موجود هنا. غدا نلتقي مع الحلقات الفكاهية شنبو في المصيدة، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. واللقاء التالي مع الإذاعي وجدي الحكيم، وهو من مواليد 23 من شهر يونيو عام 1934 بمدينة ملاوي بمحافظة المنيا. حصل على ليسانس الأداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 58. كانت بداية عمله في إذاعة صوت العرب التي ظل بها وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح مديرا عاما للمنوعات بها، ثم انتقل مديرا عاما للتدريب الإذاعي، وشغل منصب المدير العام للتخطيط للإنتاج الموسيقي والغنائي بالإذاعة، ثم رئيس تخطيط الإنتاج المركزي. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي الراحل وجدي الحكيم برنامج منتهى الصراحة، قصة حياة أم كلثوم، قصة حياة عبد الوهاب، قصة حياة عبد الحليم حافظ، وقصة حياة فريد الأطرش، وبرنامج ليالي الشرق، وبرنامج عجايب. ومن أهم المسلسلات الإذاعية الفكاهية التي أخرجها شنطة حمزة، خطير جدا، تعبانة جدا، حب تحت الحراسة، شيء من الحب. وقد رحل عنا الإذاعي وجدي الحكيم في 18 من شهر يونيو عام 2014. الإعلامي القدير الأستاذ وجدي الحكيم، في فقرتنا دي بنقول أنت عمري، تقولها للإذاعة؟ طبعا. ده هي عمري الحقيقي. أنا بعتبر أن أنا اتولدت يوم 4/2 سنة 1955. ده كان ميلادي الحقيقي يوم ما حطيت دخلت مبنى الشريفين لأول مرة في حياتي. يعني لما جاء الأستاذ أحمد طاهر رحمة الله عليه واكتشفنا كمجموعة محبة للفن في كلية الأدب، واختارني لأن أنا الوحيد اللي كنت لما أقعد في وسطيهم يبقى دمهم خفيف، فقال لي تجيلي. أنا أقولك أن أنا اليوم ده بعتبر يوم تاريخي في حياتي، لأن أنا بطبيعتي متمرد. يعني لو رحت أقابل فلان وكان مشغول أمشي، إنما في اليوم ده أنا متمردتش، قعدت في الأوضة الرطوبة اللي في مدخل مبنى الشريفين ساعتين، لان كان منتظر. كان معرفش، انا حسيت ان انا وانا داخل هذا المبنى ان انا داخل الدنيا اللي جوايا ومش بدور عليها، مش مدركها. يعني دايما ربنا يقول لك ان ربنا بيزق البني ادم على سكته دون ان يدري. فانا اعتقد ان اليوم ده كان يوم فاصل، ويوم ما دخلت مبنى الشريفين حسيت ان انا بولد من جديد كانسان في هذه الدنيا. انا كنت بسمع الراديو ومعجب بالمذيعين والمذيعات. كنتش بتفكر ان انت هتبقى يعني في يوم من الايام مذيع؟ لا ما كانش وارد. كليه اداب قسم اجتماع، وما كنتش لسه خلصت الجامعه، كنا لسه طلبه. لكن لما استاذ احمد طاهر اعجب بطريقتي في الكلام مع المجموعه، فما رحت له الحقني بصوت العرب. واعتقد ان انا من قلائل المحظوظين اللي دخلوا في هذه الفتره وعملوا في صوت العرب، لأن صوت العرب ده أقول لك بيتي، حياتي، إخواتي، دنيتي، حيطانه كده تقعد تكلمني لما بقى فيه. يعني كل أنا بعتبر أن ذكريات عمري كلها بدأت مع صوت العرب ومع الإذاعة ومع الميكروفون. ومن غرائب القدر أن أنا عشقي للميكروفون كان شديد للغاية، ولدرجة ان انا لما جم يعملوا لجنة برامج اقترحت عليهم برنامج، برغم ان انا ما كان ليش حق لان ما كنتش خدت المؤهل لسه. والإذاعة كانت متشددة جدا في تقاليدها، لازم يكون خريج جامعة. الفكرة عجبتهم، لان الفكرة فكرة برنامج كانت إيه؟ صوت العرب، وكان فكرة اسمها اسماء في الاخبار. اول ما فكرت سياسة بحكم ان انا في صوت العرب. ان مثلا داج هامرشيلد بيتردد اسمه طول الاسبوع، مين هو؟ باجي في البرنامج ده اقول مين هو داج هامرشيلد. اللجنة حطت في موقف على ده معهوش مؤهل لسه ما خلصش الجامعة، يعمل برنامج ازاي؟ وفي نفس الوقت الفكرة فكرته. طب اعمل نموذج، عملت نموذج عجبهم مش بصوتي. قالوا طيب يعملوا من غير ما يذاع اسمه. حبا وعشقا في الإذاعة قعدت اعمله 9 أشهر، فبدأوا يهتموا بيا، يعني بيشوفوا فيه ان انا موهبة وكفاءة يعني. وكان السيستم ان احنا نقعد 15 يوم في الشؤون السياسية ويكتب عندنا تقرير عن مستوانا، وبعدين نطلع من الشؤون السياسية على الدراما، ومن الدراما على الثقافية، وكل حتة يكتب عليها تقرير. التقارير اللي كتبت عني في كل حاجة ان انا جيد، يعني انفع في كل حاجة. لكن المشكلة ان كانت الاغاني هي الشنكل بتاعي، دايما متشنكل في الاغاني. بتحبها من صغرك ولا لا؟ انت دايما اي حاجة يروح اغاني وقولوا الوقت يعمل كذا، رغم ان انا اكون مثلا ساعتها في الدراما. ليه؟ لان انا اول يوم في حياتي الإذاعية اما قابلت الاستاذ احمد سعيد فقالوا لي اوعى لما يقول لك حاجه، ده عصبي جدا لانه على طول نشرات اخبار وصورات وتعليقات، اوعى اللي يقول لك حاجه تقول له اعمل ايه، اوعى. فانا واقف، فانا ده انا اسمي محمد وجدي، بس انا مشهور بوجدي الحكيم. فقال يا محمد، فانا ما ردتش، عايز انا الله. قال لي تروح دلوقتي الاستاذ عبد الوهاب في استوديو مصر واتبع لي معاه موضوع تسجيل الرواب الخضر ودعاء الشرق. قلت له طيب. قال لي ما فيش طيب. قلت له حاضر. بدأت أنزل بقى أسأل إزاي أروح وأعمل إيه وحاجات كان كده. كان ده أول لقاء ليك مع فنانين وأول يوم ليا في الإذاعة. فقالوا لي وأعمل استمارة والاستمارة وتنزل الجراش وبتاع. نزلت الجراش لقوني إلا هيطلعوا لي عربية، فراهم طلعين لي موتوسيكل. حضنت سواق الموتوسيكل كده لحد استوديو مصر. نزلني ومشي. دخلت الاستاذ عبد الوهاب قابلني بعاصفه. انت مين؟ قلت له انا جاي من الإذاعة. جاي ليه؟ قلت له استاذ احمد سعيد قال لي كذا كذا كذا. قال لك رايح تقابل مين؟ قلت له رايح اقابل الاستاذ محمد ابو وهاب. قال لي رايح اقابل الاستاذ محمد ابو وهاب يروح متاخر ساعتين. قلت له اصل الحقيقه. قال لي ما فيش كلمه اصل، اخرس ما تقولهاش تاني. قلت له ليه؟ قال لي لو عايز تفلح في هذه الدنيا الغي كلمه اصل من كلامك. ليه؟ ما ينفعش تعمل برنامج ويبقى عليه مأخذ من الناس وتطلع تقول لهم اصل انا عمتي كانت في المستشفى، اصل انا خالي كان تتحجج بالاسباب. لازم تعمل شغلك 100%، ويبقى عندك ميعاد مع الاستاذ اي فنان اي شخصيه تكون قبليه بنص ساعه. قلت له حاضر. ادالك اول درس. قلت له اول درس يا استاذ عبد الوهاب. فسكت كده شويه. بدل اللي اسمك ايه؟ انا اسمي مركب واسم ابويا مركب وجدي مركب. كان زمان محمد وجدي حسن الحكيم المحجري. انا مجرد ما قلت له قال لي دي مظاهره بقول لك يا ابني اسمك ايه؟ قلت له انا ابويا اسم مركب وانا اسمي مركب وجد. قال لي ما تعرفش الناس دي خالص من هنا ورايح، اسمك يبقى وجدي الحكيم. قلت له ليه؟ قال لي هنا فيه وهنا فيه يعمل مزيك مع ودن الناس فيوصل بسهوله. فاقول لك ان انا بعتبر نفسي، وبعدين من هنا بدأت علاقتي مع الأستاذ عبد الوهاب تحولت إلى حلاقة ود، لأن أنا عدت مقيم معاه في استوديو مصر شهرين علشان الرواب الخضر، عشان الرواب الخضر ودعاء الشرق. تعلمت في هذه الأكاديمية يعني غنوة بتتعامل منها في الجامعة. لسه عبد الوهاب ده أنا بعتبره الباب الملكي لعبور المحيط إلى الفن. كل فنانين مصر كانوا يأتوا إليه عشان يأتنسوا بآرائه ويزروه ويشوفوه، من ضمنهم العندليب. يعني جاء العندليب 55 برضه سنة 55 كان بدأ يغني وبدأ يبقى معروف يعني. سبحان الله، رب أخ لك لم تلده أمك. حدث بينا ألفة شديدة وجمعتنا حاجة غريبة. جمعنا مع بعض ان احنا فينا التمر، هو جاي الى دنيا الغناء بيحترم اللي قبليه جدا، انما بيتمرد عايز يبقى فيه اضافة له في هذه الدنيا. جديدة. وانا نفس الحكاية في دنيا الاذاعة، جاي مبهور من جيل الرواد العظام، انما عايز ابقى انا ايه في حاجة اضافة لي انا. الحتة دي جمعت بينا، خلتنا بقينا اصدقاء طول المدة اللي انا فيها في استوديو مصر. تعود انه كل يوم يصحى من النوم ياخد بعضه ويجي هيقعد مع واجدي، نروح نتغدى نروح نتقابل ونقعدين مع الاستاذ عبد الوهاب. فاما خلصت الغنوتين ورجعت الاذاعه كان يتعود ان يشوفني، فبقى يجي لي المكتب كل يوم. في الزمن ده كان لما فنان يمر على مذيع يبقى معناها ان في حاجه، في حاجه مش مظبوطه، في احتمالات. يعني مش معناها ان المذيع اصلا ده احنا غيرنا ده ناجح، احنا الجيل اللي غير ده. لان كان زمان لما فنان يعزم على موظف على مذيع يعني بفنجان قهوه دي راشه. كانت كده يعني. فانا طبعا حريص لان انا ما فيش بيننا هذا الكلام، ما فيش المصلحه ولا حاجه، واحنا مجرد صداقه. لدرجه ان مدير الاذاعه جابني قال لي اخرتها ايه؟ كان مين؟ كان الاستاذ ابو حميد الحديدي، ابو هالة الحديدي. خلي بقى الغخ اللي بيجي لك كل يوم ده وهيشبهك. قلت له يشبهني ليه؟ قلت له ده بيغني. لا ما انا عارف انه بيغني بس يعني كان لسه عبد الحليم في 55 لسه ما لمعش يعني نجمه قوي معروف يعني، بس ما كانش بالنجوميه يعني. المهم ان انا طوعت، قلت له يعني انا شايف انه انا علاقتي بيه علاقه جيده جدا واللي هتعوزه الاذاعه منه هينفذه. فقال طيب يعني ما نشوف هتعمل ايه. فانا طالع كان وقتها اركان حرب الاذاعه استاذ عبد المنعم السباعي، وكان بيكتب اغاني، ولانه هو مندوب القياده فكان بيتحرج انه يقدم الاغاني للمسؤولين في الاذاعه. فجابني وقال لي يعني انت الاغاني دي كم غنوه كده حاول تمشيهم بعيدا عني. فعبد الحليم لقى على مكتبي كلمات مجموعه من الكلمات من اغاني فرح، ماسك ايد مدد ايده على نص بيقول لايق عليك الخال ياللي لاوى خالك. قال انا حابب ده. فنزلت للاستاذ الحديدي قلت له، قال لي يا اخويا انتوا صوت العرب ما تعملوا اغاني وطنيه، مالكم من العاطفيه دي؟ هتقعد تجيب لي صاحبك ده تاني؟ قلت له ده هو حابب الغنوه قوي. فسكت كده وكان جواه فنان. ايوه. قال طيب يعملها ويكتب تنازل عن الاجر هو والمؤلف والملحن. ليه بقى السبب؟ عشان تنازلهم يبقى الاذاعه ما تتحملش حاجه. ايوه. في ثانيه مضى وعمل الغنوه. واعتقد كل ما اسمعها افتكر هذه الايام الجميله اللي كان الاذاعه لها دور في بعث الغناء والنجوم والفن. نسمع جزء من اغنيه عبد الحليم. يا ليل الهوى خالي، مشغول ادخل على خدك مين في الجمال قدك شاغل قلوب بهواك بين الملاح نادر ولا اللي مش قادر بين الملاح نادر ولا اللي مش قادر قلبي في يوم ينسى مكتوب على قلبي على قلبي يبكي على حبي على حبي مكتوب على قلبي يبكي على حبي على حبي ودموعي تحلى لك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى الإعلامي القدير الأستاذ وجدي الحكيم. تتكلم عن مين من الفنانين وخاصة إن ليك حوارات يعني زخرت بها الإذاعة مع فنانين ومطربين كبار وكان ليك بصمات أيضا في إخراج برضو أعمال درامية جميلة كتير. يعني الحقيقة فحضرتك أقول لك إن أنا يعني من الحاجات الدرامية اللي عملتها شنطة حمزة أول مسلسل كوميدي تعمل في الإذاعة أول مسلسل كل اللي كان قبل كده كانت الكوميديا في الإذاعة جحا وأشعب مركوبة أبو القاسم وساعة لقلبك من الموروثات لا ساعة لقلبك بعد كده بعد كده في إنما أنا جيت عملت بقى شنطة حمزة دي وشوف عملتها فين في صوت العرب الإذاعة الجادة جدا اللي يعمل فيها مسلسل فرصة بالشكل ده لكن أقول لك كانت تجربة ناجحة وأكدت تذكر المستمعين بشنطة حمزة كان شنطة بطلها إيه شنطة حمزة أمين الهنادي وصفاء السعودي ومدبولي وتوفيق الدائن مجموعة كبيرة من النجوم الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة شنطة إيه؟ شنطة حمزة حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة شنطة إيه؟ شنطة حمزة حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة قول فيها إيه الشنطة ده هي؟ فيها حاجات يا مخبية فيها إيه الشنطة ده هي؟ فيها حاجات يا مخبية عايزين نعرف إيه بالذات طبعا لكن على حلقات عايزين نعرف إيه بالذات طبعا لكن على حلقات من اللي كتبها قولولي قولولي عبد اللي من عين مدبولي طب هي بتولد من مين؟ بتولد عم أمين أمين طب عم أمين ده من مين؟ عم أمين الهنيني الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة لدرجة أن أنا أديت عمري أنا ما كنتش بروح بيتنا إلا للنوم مع آخر مترو والصبح بدري أكون بركب أول مترو رايح الإذاعة لما تعودتش أن أنا يكون لي حياة وكنت بسعد في أن أنا مندوب صوت العرب في لجان النصوص ولجان الاستماع كل ده وكان عمرك لسه يعني في عز شبابك 22 سنة ما شاء الله كنت عاشق لأحمد رامي وزكريا أحمد وكنت بسعد قوي ان احنا الثلاثه، لان استاذ رامي كان بيحب يقعد بعد الظهر، والجهه الوحيده اللي بتشتغل لحد بالليل كانت صوت العرب. صوت العرب. فكنا نتجمع الساعه 12 ونتمشى 12 ليلة. لا بالليل. بالليل وناخد اللب والسوداني ونطلع ناخد اخر مترو وننزل ميدان ابن مترو سندر. مصر الجديده. ما ننزل ميدان ابن سندر. والله اذكر مره ان احنا قعدنا في ميدان ابن سندر هم يحكوا ذكريات وانا اسمع ونضحك لحد 6 الصبح. فاقول لك ان انا بقى جوايا هؤلاء العمالقه. ولا انسى ان في يوم الاستاذ رامي اختصني بحدوته ظريفه نقولها للاستاذ مستعان. قال لي انه كان في شويه قفوه بسيطه بينه وبين الست ام كلثوم، فقعدوا 4-5 ايام ما يكلموش بعض. فراحت هي رفعت السماعه قالت له رامي توحشتني ما تيجي. فانسعد انسعد. يقول لي نزلت اخذت حنطور من العباسيه، وفي الطريق من العباسيه لحد الزمالك كانت دقات قلبي كل ما يقرب من الزمالك دقات قلبي تزيد. قال لي على كوبري ابو العيله حسيت ان انا قلبي هينط بره صدري. الله تعالى. فراح نازل فوقفت الحنطور وقعدت على رصيف كوبري ابو العيله كتبت على ظهر علبه السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت اقابله هنيت فؤادي على نصيبه والوصل منه بدايه رق الحبيب. رق الحبيب أعزائي المستمعين الساهرين معنا، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وسيتوقف البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير، ونلتقي على خير بعد شهر رمضان إن شاء الله. وحتى هذا اللقاء لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت هشام رمضان. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.